بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال رحمه الله: إعراب المثنى. هذا هو الباب الثاني من أبواب النيابة، وسبق أن أبواب النيابة سبعة: خمسة في الأسماء واثنان في الأفعال. سبق باب الأسماء الستة وثنى بهذا الباب، وإن فصل بينهما بباب المنقوص والمقصور، لأن الملحى كما يقال بنت ليلى فلم ترتب، وكان هذا فيه يعني بعضهم يشكك فيه أنها ليست بنت ليلى، يعني ألفها في ليلة واحدة، كتب هذه المنظومة في ليلة واحدة فلم تكن مرتبة ترتيبا على حسب ما سلكه النحاة في ترتيب هذه الأبواب. ويمكن أن يقال أيضا أن هذه الناظم الحريري رحمه الله توفي في عام 1600، ولم يكن هناك ترتيب محكم كما صنعه ابن مالك رحمه الله، كل من جاء بعد ابن مالك فرتب الأبواب على ترتيب الألفية ونحوها كالتسهيل، وجروا مجراه بخلاف من سبق الإمام مالك، فكانت الأبواب شبه مبعثرة شبه مبعثرة. قد يكون هذا الناظم يعني يعتذر عن هذا أن الأبواب لم تكن منظمة، أو أنها من أجل أنها نظمها أو نظمها في ليلة واحدة. باب إعراب المثنى. إعراب المثنى هذا الباب الثاني الذي أنيب فيه حرف عن حركة في إحدى لغات المثنى، ليس مطلقا في جميع اللغات، وإنما في بعض اللغات أنيب فيه الحركة الحرف عن حركة. المثنى إعراب المثنى، المثنى بهذه الصيغة اسم مفعول، اسم مفعول، يقال المثنى والمثني والتثنية. المثنى هذا وصف للفظ، والمثني هذا وصف لفاعل التثنية، والتثنية هي المصدر، جعل اللفظ الواحد دليلا على اثنين بزيادة في آخره، كما عرفه الفاقهي عندكم، جعل اللفظ الواحد دليلا على اثنين بزيادة في آخره. المثنى في اللغة، إذا قلنا المثنى هذا وصف لللفظ، نقول له حدان: حد لغوي وحد اصطلاحي عند النحاة. الحد اللغوي المثنى ما دل على اثنين، لفظ دل على اثنين، كل لفظ دل على اثنين فهو مثنى في اللغة، فيشمل المثنى الاصطلاحي كالزيدان والملحق به كاثنان واثنتين وكلا وكلتا، ويشمل الألفاظ الموضوعة للدلالة على اثنين بدون زيادة كشف وزوج وذكر. ذكر هذه مثل شف، ضد الفرض والوتر. إذن المثنى في اللغة كل لفظ يفهم منه اثنان، يفهم منه شخصان، يفهم منه مدلولان، نقول هذا مثنى في اللغة. أما المثنى في الاصطلاح فحده النحاة بقولهم: ما دل على اثنين بزيادة في آخره صالح للتجريد وعطف مثله عليه. ما دل على اثنين هذا جنس، ما يعني لفظ، دل على اثنين يفهم منه الاثنان، مدلوله الاثنان بزيادة في آخره هذا فصل، صالح للتجريد هذا فصل ثاني، وعطف مثله عليه هذا فصل ثالث. ما دل على اثنين، ما قلنا لفظ، دل على اثنين أخرج اللفظ الدال على واحد واللفظ الدال على أكثر من اثنين، لأن الألفاظ من حيث هي إما أن توضع للدلالة على واحد كزيد، أو للدلالة على اثنين بزيادة أو لا كما سيأتي، أو لأكثر من اثنين كرجال وغلمان وزيدون ونحوه ومسلمات. فهذه الألفاظ من جهة الدلالة إما أن يفهم منها الفرض الواحد، وإما أن يفهم منها الاثنان، وإما أن يفهم منها الثلاثة فأكثر. ولهذا كان حجة بعض اللغويين والأصوليين أن أقل الجمع ثلاث، أن أقل الجمع ثلاث، لأن العرب ميزة قالت زيد وزيدان وزيدون، وهذا التغاير في الصيغة، ولكل كلمة من هذه مدلول خاص وطريقة خاصة في الوصول إليها، دليل على أن أقل الجمع ثلاثة للتغاير بين المثنى والجمع. لذلك جمهور الأصوليين على هذا خلافا لمذهب مالك رحمه الله. لذلك لما كان صاحب المراقي مالكيا قال أقل معنى الجمع في المشتهر لاثنان في رأي الإمام الحميري، إمام الحميري مالك بن أنس رحمه الله، أقل معنى الجمع، أقل معنى الجمع في المشتهر يعني في القول المشتهر عند المالكية خاصة ليس عند جميع العلماء، ولهذا إطلاقات صاحب المراقي تحمل على جمهور المالكية يعني خاصة في المذهب. أقل معنى الجمع في المشتهر لاثنان في رأي الإمام الحميري. أما السيوطي هنا في الكوكب نظم القولين وفي أقل الجمع مذهبان أقواهما ثلاثة لاثنان، وفي أقل الجمع مذهبان أقواهما ثلاثة لاثنان، هذا هو المرجح أن أقل الجمع ثلاثة. وللشيخ النملة رسالة في هذه أقل الجمع وصف فيها ورجح هذا أن أقل الجمع ثلاثة. وأعظم الأدلة هو ما يذكره لأن المسألة لغوية وليست شرعية في الأصل، إلا إن ثبت دليل شرعي فحينئذ نقول اللغة تدلت على كذا حقيقة لغوية ولكن الحقيقة الشرعية خالفة، هذا ما في مانع. إن ثبت شرعا أن أقل الجمع اثنان فلا إشكال، استعملوا شرعا خاصة على أنه حقيقة شرعية، أما من جهة اللغة فيقع على إطلاقه. إذن لفظ دل على اثنين، علمنا أن اللغة أو أهل اللغة وضعوا ألفاظا تدل على مفردا على مفرد، وألفاظا تدل على اثنين، وألفاظا تدل على ثلاث. ما دل على اثنين أخرج ما دل على واحد كالأعلام، وأخرج ما دل على أكثر من اثنين وهو ثلاثة فصاعدة، سواء كان بزيادة أو لا. ما دل على واحد بزيادة في آخره هذا يكون في الأعلام ويكون في الصفات. في الأعلام نحو عثمان وعفان وحسان، هذه الألف والنون زائدة لكن مدلوله واحد، هل أخرجت الزيادة هذه اللفظ عن مدلوله في الدلالة على المفرد؟ نقول لا. إذن في آخره زيادة كزيادة المثنى ألف ونون، ولكن النون ليست هي نون المثنى، ومع ذلك نقول هو دال على واحد، هذا في الأعلام. في الصفات نحو سكران وندمان وعطشان وجوعان، هذه في آخرها زيادة وهي ألف ونون، ومع ذلك نقول مدلوله المفرد لا الاثنان. في إعرابه يجري مجرى المفرد يعني يعرب بحركات ظاهرة على آخره، تقول جاء عثمان مع المنع من التنوين لأنه ممنوع من الصرف، عثمان تقول هذا فاعل مرفوع رفع ضم ظاهر على آخره وإن كانت الألف والنون زائدتين. كذلك ما دل على أكثر من أو ثلاثة فصاعدا بزيادة في آخره نحو غلمان، غلمان هذا جمع تكثير واحده غلام، واحده غلام يجمع على غلمان، فردان صنوان فردان صنوان، هذه فيها في آخرها زيادة كزيادة المثنى، ولكن هل هي مثنى؟ نقول لا. لما؟ لأن مدلولها ثلاثة فصاعدة، والمثنى صلاحا ولغة أيضا ما دل على اثنين. إذن قوله ما دل على اثنين أخرج ما دل على واحد فرض ولو بزيادة في آخره كزيادة المثنى، وأخرج ما دل على ثلاثة فصاعدة ولو بزيادة في آخره كزيادة المثنى. ما فيه زيادة كزيادة المثنى يعرب بالحركات الظاهرة الأصلية وينون إن لم يكن مانع من ظهور التنوين كعلل منع الصرف. هذا الإخراج لأن الجنس يخرج ويدخل. أدخل كل لفظ دل على اثنين سواء كان بزيادة في آخره أم لا، فشمل المثنى اللغوي الزيدان مثنى لغوي والصلاحي، وشفع هذا مثنى لغة لا صلاحا يشمله قوله لفظ دال على اثنين أو ما دل على اثنين. كذلك الملحق بالمثنى كاثنان واثنتان وكلا وكلتا، كل لفظ دل على اثنين فقد شمله هذا اللفظ. ونريد أن نخرج المثنى غير الاصطلاحي بالفصول اللاحقة الآتية، لأن لفظ دال على اثنين شمل المثنى الاصطلاحي والمثنى اللغوي، ونريد الحد أن يكون خاصا بالمثنى الاصطلاحي. ما دل على اثنين بزيادة في آخره، بزيادة هذه الباء باء السببية، يعني الدلالة على الاثنين ليس من جهة الوضع، لم يضع الواضع اللفظ للدلالة على اثنين، وإنما جاءت هذه الدلالة بسبب زيادة في آخر اللفظ، طيرت اللفظ أو نقلت اللفظ من الدلالة على المفرد إلى الدلالة على الاثنين. إذن بزيادة في آخره أخرج ما دل على اثنين بدون زيادة، كشفع وزوج وزكن. زكن هذه مثل شفع بالتنويع، يعني مدلولها من جهة اللغة من جهة الواضع الفاضل موضوعة للدلالة على اثنين دون زيادة في آخرها. زيادة في آخره هذا مجمل مبهم، والأصل في الحدود ألا يدخلها الإبهام، ولكن نقول هذا صار كالحقيقة العرفية عند النحاة، والحقائق العرفية وإن كان فيها نزاع لكن صح إدخالها في الحدود، يعني توسع فيها في إدخالها في الحدود بزيادة في آخره. هذه الزيادة يحتمل ألف ونون، يحتمل ياء ونون، يحتمل هاء وواو إلى آخره، لكن نقول إذا أطلقت الزيادة في باب المثنى صرفت إلى الألف والنون رفعا والياء والنون نصبا وجرا، إذن ليس في الحد هذا إبهام ولا لبس. بزيادة في آخره يعني دل اللفظ على اثنين بسبب إلحاقنا إياه زيادة، هذه الزيادة تكون ألفا ونونا في حالة الرفع وياء ونونا في حالتي النصب والجر. دخل معنا في هذا القيد في هذا الفصل بزيادة في آخره ما يصلح أن يجرد وما لا يصلح، لأن بعض الألفاظ قد يزاد فيها زيادة ثم بعد الزيادة يصح سلب هذه الزيادة ويبقى اللفظ على أصله في لغة العرب، وبعضها لأنه سمع له مفرد وزيد عليه، إذا سلبت هذه الزيادة بقي اللفظ مفردا، كزيد تقول الزيدان، إذا سلبت منه الزيادة الألف والنون صار زيد، زيد هذا مفرد وضعته العرب كما وضعت الزيدان. بعض الألفاظ تدل على اثنين وفي آخرها زيادة لكن لم يسمع من لغة العرب أن نطقت بمفردها، ويمثلون لهذا باثنين واثنتين، اثنان واثنتان لفظ يدل على اثنين وفيه زيادة في آخره، لكن هذا اللفظ ليس بمثنى في اصطلاح النحاة، نريد إخراجه من هذا الحد، فقالوا صالح للتجريد، لأن ليس كل مثنى آخره زيادة يصلح أن يجرد من هذه الزيادة، نقول اثنان آخره زيادة، الزيدان آخره زيادة، ما الفرق بين الزيادتين؟ نقول زيادة الزيدان هذه يصلح أن تجرد الكلمة منها فتقول زيد، إذا مفرده نطقت به العرب. أما اثنان ليس عندنا اثن ولا اثنت، لم تنطق العرب بالمفرد، لم تنطق العرب بكلمة مجردة اثن بدون ألف ونون، إذا نحتاج إلى إخراج هذا النوع، فقالوا صالح للتجريد، تجريد من أي شيء؟ من الزيادة، من ألف والنون والياء والنون، إذا أخرجنا اثنين واثنتين واثنتين، وعطي مثله عليه، إذن هذا قيد، لأن بعض الكلمات قد تثنى بزيادة ألف ونون، ولكن لو سلبت هذه الزيادة لصار اللفظ المثنى لفظين ونطق في العرب بكل واحد منهما، ولكن لم يكن أو لم يصلح أن يعطف الثاني على الأول. الأبوان هذا تثنية أبن، أبن هذا نطقت به العرب، وإذا أريد تثنيته يقال أبوان، هل يصح أن تسلب منه هذه الزيادة؟ نقول نعم، فتقول أب، وهل يجوز عطف مثله عليه؟ نقول لا، لأن الإنسان ليس له إلا أبا واحد، ليس له أبوان، إنما المراد بهذا اللفظ تغليب الأب على الأم من باب التغليب، فجمع بين اللفظين بلفظ واحد، فنقول هذا ليس مثنى حقيقة وإنما هو ملحق بالمثنى كما سيأتي. إذن بزيادة في آخره صالح للتجريد، يعني لحذف هذه الزيادة بقيد عطف مثله عليه، أن يعطف مثيلا له. إذا قلت الزيدان، الزيدان هذا نقول لفظ دال على اثنين، وهذه الدلالة هل جاءت من وضع العرب اللفظ مركبا كما هو؟ نقول لا، إنما جيء إلى المفرد وهو زيد وزيد عليه ألف ونون في حالة الرفع، فصار اللفظ دالا على اثنين، لفظ دال على اثنين. وهذه الدلالة جاءت بسبب زيادة ألف ونون، هل يصح أن نسلب هذا اللفظ الزيدان الألف والنون؟ نقول نعم يصح. هل يصح بعد السلب هذا أن يعطف مثله عليه يقال زيد وزيد؟ نعم، لأن مدلول المثلث لا، يعني زيد وزيد، البكران بكر وبكر، محمدان محمد ومحمد. إذا لابد إذا سلبت هذه الزيادة أن يصح أن يعطف على المثنى أو على اللفظ الذي ثني مثيلا له مساوي له في الحروف والحركات مع اتفاق المعنى كما سيأتي. إذن هذا هو حد المثنى، لفظ أو ما دل على اثنين، هذا دخل فيه المثنى اللغوي سواء كان بزيادة أم لا. بزيادة في آخره أخرج ما دل على المثنى بدون زيادة، ككلا وكلتا، هذا يدل على اثنين ولكن بدون الزيادة، وكلا فقط عفوا، كلا دل على اثنين بدون زيادة. أما كلتا للمؤنث واثنان واثنتان فهذا دل على المثنى وبزيادة. الثاني هذا الذي دل على المثنى بزيادة نقول نوعان، نوع يصح أن يسلب منه الزيادة ونوع لا يصح. الذي يصح أن يسلب منه الزيادة هذا هو المثنى مع بقية الحد، وما لا يصلح وليس له مفرد نطقت به العرب نقول هذا ليس بمثنى الحقيقة فلا بد من إخراجه، فأخرج بقوله صالح للتجريد وعطف مثله عليه. إذا ما لا يصلح للتجريد وينطق بمفرده ليس بمثنى حقيقة عند النحاة، ليس بمثنى حقيقة عند النحاة، وما صلح أن يجرد من الزيادة ويعطف عليه مغاير له نقول هذا ليس بمثنى حقيقة، لأن القمران هذا يصح أن يسلم منه الزيادة فيقال قمر وشمس، إذا عطف على قمر مغاير له أو مثيل نقول مغاير له، وشرط المثنى أن يعطف عليه مثيل له في الحروف والمعنى والحركات، هذا حد المثنى عند النحاة، لفظ دال على اثنين بزيادة في آخره، هذه الزيادة ألف ونون في حالة الرفع وياء ونون في حالتي النصب والجر، صالح للتجريد وعطف مثله عليه. حكم هذا المثنى أنه يرفع بالألف، لذا قال الناظم هنا ورفع ما ثنيته بالألف، ورفع ما، رفع هذا مبتدا بالألف جار ومجرور متعلق محذوف خبر، يعني بمسمى الألف كما سبق معنا مرارا، لأن الألف لا تكون هي حرف إعراب ولا حرف تثنية، إنما المراد مسمى الألف. إذن ورفع ما ثنيته بالألف، رفع هذا مبتدا وهذا مصدر وهو مضاف، وما اسم موصول مضاف إليه مبني على السكون في محل جر، ثنيته، ثنيت فعل فاعل، والهاء هذا ضمير متصل مبني على ضم في محل نصب مفعول به، الجملة لا محل لها من إعراب صلة الموصول. وسبق معنا مرارا أن الموصول وصلته في قوة المشتق، والمثنى مشتق أو لا؟ لفظ المثنى مشتق. إذن رفع المثنى ثابت بالألف، بالألف جار ومجرور متعلق بمحذوف، هذا المحذوف نقول حاصل أو كائن أو ثابت أو مصور بمثنى الألف. ما ثنيته لابد من التأويل، لأن المقصود من التثنية هي فعل الفاعل، والذي يلحقه الألف رفعا فعل الفاعل أو أثر فعل الفاعل، أثر فعل الفاعل كما سبق معنا، فنقول التثنية جعل اللفظ دليلا على اثنين بزيادة في آخره، كونك تأتي لزيد وزيد تحذف العاطف الواو وتدمج من جهة المعنى زيد الثاني في الأول تنيب عنه ألفا ونون، هذا يسمى تثنية، فعلك هذا يسمى تثنية، اللفظ بعد التثنية يسمى مثنى، والذي يرفع بالألف المثنى والتثنية نقول الأول المثنى. إذا رفع المثنى بالألف رفع المثنى، هذا من إضافة المصدر إلى مفعوله، رفعك المثنى، المثنى هذا في المعنى مفعول به، والرافع الفاعل هو أنت بواسطة العامل، ورفعك المثنى ثابت بالألف كقولك يعني بمسمى الألف، سواء كانت هذه الألف ملفوظا بها أم مقدرة، قد تكون الألف وهذا خاص بحالة الرفع دون الياء في حالتي النصب والجر، قد تكون ملفوظا بها وقد تكون مقدرة، كقولك أيها السائل أيها النحوي الزيداني كان مألفي، الزيداني لفظ دال على مثنى بزيادة في آخره صالح للتجريد الزيداء الزيد، وعطف مثله عليه قالوا زيد وزيد، إذن هو مثنى حقيقة، كان مألفي الزيداني نقول مبتدا مرفوع بالابتداء ورفعه الألف نيابة عن الضمة، لما؟ لأنه مثنى، لأنه مثنى، إذن المثنى يرفع بالألف نيابة عن الضمة في إحدى اللغات أو في بعض لغاته، هذه الألف ملفوظ بها كما في هذا المثال الزيداني مبتدا كان مألفي، كان مألفي يعني محل إلفي وأنسي، كان هذا فعل ناقص، الألف هذا اسمها مألفي هذا خبرها منصوب والجملة في محل رفع خبر المبتدا الزيداني، جاء صالح القوم، جاء صالح القوم أصلها صالحان القوم، صالحان القوم أضيف صالحا إلى القوم فحذفت النون، نون تلي الإعراب أو تنوينة مما تضيف حذف كطول سيناء، نون تلي الإعراب، تلت الإعراب هنا صالحا، تلت حرف الإعراب، الألف هذه حرف إعراب، تلته نون، هذه النون احذف متى؟ عند الإضافة، إذا حذفت النون، صالحا القوم مضاف مضاف إليه، الألف ساكنة واللام من القوم هذه ساكنة، التقى ساكنان حذفت الألف التي حرف الإعراب، تقول جاء فعل ماضي صالح القوم، صالح القوم صالحة، تقول فاعل مرفوع ورفعه الألف المحذوفة للتخلص من التقاء الساكنين نيابة عن الضمة وهو مضاف، والقوم مضاف إليه مجرور بالكسرة، إذن قد تكون الألف ملفوظا بها وقد تكون الألف مقدرة، ونصبه أي نصب المثنى ما سميته بالياء يعني ثابت بالياء بمسمى الياء، نصبه بالياء يعني بمسمى الياء، وجره هذا معطوف على نصبه، نصب هذا مبتدا والواو حرف عطف، جره معطوف عليه، جره معطوف على المرفوع والمعطوف على المرفوع مرفوع بالياء هذا خبر المبتدا، جار مجرور متعلق بمحذوف خبر تقديره ثابت أو كائن، مثاله بغير إشكال ولا مراء يعني لا إشكال في كون حرف الإعراب في حالتي النصب والجر أن يكون بالياء، قالوا حملا للجر على يعني حملا للنصب على الجر، حمل النصب على الجر لأن الأصل في الياء أن تكون علامة للجر، الأصل في الياء أن تكون علامة للجر، لما؟ لأن الجر بالحركة يكون بالكسرة، والكسرة إذا أشبعتها تولدت عنها ياء، أو قل بالعكس أن الكسرة بعض الياء ولا إشكال في هذا، إذا حمل النصب على الجر لما؟ لأن كل منهما فضلة، ولم يحمل النصب على الرفع فينصب بالألف، وإنما حمل على الجر بجامع أن كل منهما فضلة لأن المنصوبات كلها من الفضلات، بغير إشكال ولا مراء يعني بغير خفاء ولا مراء ولا نزاع، تقول في مثال ذلك زيد لابس بردين، زيد مبتدا ولابس خبره وهو اسم فاعل، واسم فاعل يعمل عمل فعله، وهنا لابس هذا اعتمد على مسند إليه، إذن يرفع وينصب، لبس زيد جبة، لبس زيد جبة، إذن لبس يتعدى إلى مفعول، اسم الفاعل منه إذا توفرت فيه الشروط يعمل عمل فعله، إذن لابس تقول خبر وفاعله ضمير مستتر يعود على زيد، برجين هذا تسمية برج مفعول به منصوب، ونصبه ياء ظاهرة ملفوظ بها نيابة عن الفتحة لأنه مثنى، والنون عوض عن التنوين والحركة، إذن زيد لابس برجين هذا مثال للنصب، نصب المثنى بالياء. وخالد منطلق اليدين، خالد مبتدا منطلق هذا خبر وهو مضاف، واليدين مضاف إليه، منطلق اليدين منطلق اليد حقيقة أو كناية عن الجود والكرم. منطلق اليدين، اليدين تثنية يد، وهذا فيه أن التثنية ترد الأشياء إلى أصولها، لأن يد هذه كما سبق أنه مما حذفت لامه اعتباطا، يعني لغير علة تصريفية، يد ين يد ين فعل يد ين، فلما ثنيت رجعت الياء، يدين يدين يدين، لا لم ترجع الياء، لم ترجع الياء. لما؟ لأن الياء المذكورة هذه ياء التثنية، والتثنية ترد الأشياء إلى أصولها، هذا بقيد، والإضافة ترد الأشياء إلى أصولها هذا أيضا بقيد، بقيد أن يكون الحذف لعلة تصريفية، أما ما حذف اعتباطا فهذا لا يشترط فيه. لذلك ذكر الفاكهي في مجيب النداء أن هانوكا هذا أصح قياسا من هانوكا، وإن سمع هانوكا. لما؟ هانوكا هذا على خلاف القياس، لأن الإضافة ترد الأشياء إلى أصولها بقيد أن يكون المحذوف حذف لعلة تصريفية، أما تثنية ما حذفت لامه اعتباطا أو إضافة ما حذفت لامه اعتباطا فهذا لا يشترط فيه أن ترد المحذوفات. طيب، إذا اليدين هذا تقول مجرور بالياء نيابة عن الكسرة، نيابة عن الكسرة. هذا المثنى قال في بعض لغاته يرفع بالألف فينصب الجر بالياء، في بعض لغاته. هل كل كلمة تثنى؟ نقول لا، إنما اشترط النحاة في صحة التثنية ثمانية شروط، ثمانية شروط جمعها الناظر في قوله شرط المثنى أن يكون معربا ومفردا منكرا ما ركبا موافقا في اللفظ والمعنى له مماثل لم يغن عنه غيره. شرط المثنى أن يكون معربا، أن يكون معربا ومفردا منكرا ما ركبا، ما نافية ركبا، موافقا في اللفظ والمعنى له مماثل لم يغني عنه غيره. وزاد بعضهم لم يكن كلا ولا بعضا ولا مستغلق في النفي نيت العمل، لكن الثمان شروط هذه في البيتين الأولى هي المعتمدة. شرط المثنى أن يكون معربا ومفردا منكرا ما ركبا، موافقا في اللفظ والمعنى له مماثل لم يغني عنه غيره، هذه ثمانية. الثالث ولم يكن كلا، ولم يكن كلا ولا بعضا ولا، الشطر الأول مستغرقا في النفي نلت الأملا، هذه الشروط الثمانية تفصيلها. نقول شرط المثنى يعني شرط صحة إقدامك على تثنية لفظ ما أن يكون معربا، أن يكون معربا. إذن على هذا لا يصح تثنية المبنيات، لا بد من الكلمة التي تثنى أن تكون معربة، لأن الاسم قسمان معرب ومبني. إذن التثنية من خواص الأسماء ومن خواص المعربات، فتعرف أن الكلمة معربة، بل تعرف أن الكلمة اسم وليست بفعل ولا حرف من جهة التثنية، وهذا سبق معنا أن من علامات الأسماء التثنية والجمع، كونها مثنى وكونها مجموعة نقول هذا من علامات الأسماء. ثم أخص من ذلك تدل على كون الكلمة معربة. إذن المبنيات لا يصح أن تثنى، الذي يثنى فقط هو المعربات، قسم كامل من الأسماء أخرج بهذا القيد، وإن كان أكثر الأسماء معربة وليست بمبنية، لأنه لا يحتاج إلى بيان قيد الإعراب، يعني لما أعربت لا يحتاج، إنما لما بنيت هذا الذي يحتاج السؤال عنه، والاسم منه معرب ومبني. أورد على هذا الشرط أمران، أورد على هذا الشرط أمران، أولا ذاني وثاني واللذان واللتان، أسماء الإشارة مبنية والأسماء الموصولة مبنية، مع ذلك سمع تقول ذاني وذيني وتاني وتيني واللذان واللذين واللتان واللتين، في حالة الرفع تأتي بها بالألف تقول إن تقول هذان لساحران، وتقول إن هذان في غير القراءة تقول إن هذين، تأتي معنا لما قراءة إن هذين لساحران. إذن تحركت أو قلبت الألف ياء، كانت أولا مرفوعة بالألف ثم تغيرت، والتغير في الإعراب هذا من شأن المبنيات أو من شأن المعربات؟ من شأن المعربات، مع أننا نقول أن إن أسماء الإشارة مبنية كذلك أسماء الموصولة. وسبق معنا أن أسماء الإشارة إنما بنيت لكونها أشبهت الحرف المقدر الذي كان ينبغي أن يوضع فلم يوضع، والموصولات أنها أشبهت الحرف في الاستقاق في الاستقاق. إذن نقول ذاني وتاني واللذان واللتان سمع من لغة العرب أنها في حالة الرفع يؤتى بها بالألف، وفي حالتي النصب والجر يؤتى بها بالياء، وهذا من شأن المبني، وهذا من شأن المثنى، ولا يثنى إلا المعربات وهذه مبنيات. الجواب أحد أمرين، إما أن يقال إن هذه الأسماء الأربعة معربة، لما؟ لكون شبه الحرف فيها ضعيف، وسبق أن الشرط في بناء أسماء الإشارة بل في الأسماء مطلقا أن يكون الشبه بالحرف شبها قويا لشبه من الحروف مدني، وسبق أيضا معنى أن الشبه هذا مقتضي ولا بد من انتفاء المانع والمعارض، والمانع والمعارض إذا وجد مع شبه الحرف رد الكلمة إلى أصلها، قد يوجد الشبه ويوجد مانع. المانع هنا ما لم يتصل بالاسم ما هو من خصائص الأسماء، أو يكون الاسم على زنة خاصة بالأسماء. إن اتصل بالاسم أو وجد الاسم على زنة خاصة بالأسماء ولو وجد الشبه بالحرف نقول قد عارض الشبه ما هو أقوى منه ورده إلى أصله وهو الإعراب. إذن هذان ذاني وتاني قد أشبه الحرف ولكن وجد المانع. ومتى تبنى الكلمات الأسماء أسماء الإشارة؟ إذا وجد المقتضي وهو شبه الحرف وانتفى المانع. ما هو المانع؟ أن يكون الاسم أو يتصل به ما هو من خصائصه. والتثنية هذه خاصة بالأسماء لأن الفعل والحرف لا يثنيان، إنما هي من علامات الأسماء. فإذا وجد الشبه الحرفي ووجدت التثنية نقول غلبت التثنية الشبه فردته إلى أصله. إذن هذا قول أن الشبه هنا بالحرف شبه ضعيف وليس شبها قويا، إذن أعربت على الأصل، فتقول هذان مثل مرفوع بالألف نيابة عن الضمة وهو معرب لا إشكال. إذن على هذا القول هل يرد اعتراض على الشرط؟ لا اعتراض، لأن الشرط أن تكون الكلمة معربة، وذاني وتاني واللذان واللتان هذه الكلمات معربة لفقد أو لضعف شبهها بالحرف لوجود المانع وهو كونها مثنى والتثنية من خصائص الأسماء من خصائص الأسماء. الوجه الثاني في الرد أو في الجواب أن يقال هذه الألفاظ وضعت على صورة المثنى، هي مبنية ولكنها وضعت على صورة المثنى، والأول رجحه ابن هشام في أوضح المسالك أنها معربة لأن الثاني فيه نوع تكلف، فإن كان جمهور البصريين على الثاني أنها كلمات مبنية وضعت على صورة المثنى، وضعت بالألف مبنية على الألف في حالة الرفع ووضعت مبنية على الياء في حالتي النصب والجر. واضح هذا؟ إذن نقول الشرط الأول أن تكون الكلمات التي يراد تثنيتها معربة، فإن أورد على هذا الشرط ذاني وثاني في حالتي أو في حالة الرفع وذين وتين في حالتي النصب والجر واللذان واللتان نقول هذه إما أنها معربة لضعف الشبه، وإما أنها على صورة المثنى فهي مبنية على صورة المثنى. الأمر الثاني الذي أورد على هذا الشرط يا محمدان ولا رجلين، المنادى يبنى على ما يرفع به قبل النداء، محمدان هذا يرفع بماذا؟ يرفع بالألف، فإذا نودي نقول يا محمداني، يا محمداني، يا حرف ندى، محمداني هذا منادا مبني بالألف، إذا المثنى مبني. لا رجلين في الدار، لا رجلين في الدار، اسم لا يكون مبنيا معه وركب المفرد فاتحا كلا حول. لا رجلين اسم لا يبنى على ما ينصب به قبل دخول لا، رجلين هذا منصوب بماذا؟ يكون بالياء. في مثل هذا التركيب تقول لا رجلين، لا لا رجلين، لا رجلين في الدار، لا نافية للجنس، رجلين اسمها مبني على الياء. إذن بني المثنى في المنادى وبني المثنى في اسم لا. الجواب عن هذا أنه من باب بناء المثنى لا من تثنية المبني. المنادى واسم لا نقول هذا من باب بناء المثنى لا من تثنية المبني. أيهما أسبق يا محمدان، المثنى أم دخول يا؟ التثنية أسبق، لأن الإنسان أول ما يأتي يأتي إلى الصيغ فيثني إن أراد التثنية أو يجمع إن أراد الجمع، ثم بعد ذلك ينادي فيقول محمداني بشروطه، ثم بعد ذلك يا محمداني. إذن البناء دخل على التثنية ولم يثنى المبني، ولم يثنى المبني. هذان أمران أوردا على الشرط الأول، ذاني وتاني واللذان واللتاني والمنادى واسم لا، لأنهما مبنيان، لأنهما مبنيان. نقول في الأول إما أنها معربة لفقد الشبه، لضعف الشبه، أو أنها وضعت وضع المثنى يعني على صورة المثنى. وفي الثاني نقول من باب بناء المثنى لا من تثنية المبني. شرط المثنى أن يكون معربة ومفردا، الشرط الثاني أن يكون مفردا، فلا يثنى جمع المذكر السالم، ولا يثنى جمع المؤنث السالم. لما؟ لأن التثنية من جهة المعنى تدل على اثنين، وجمع المذكر السالم وجمع المؤنث السالم قلنا أقل الجمع ثلاثة، إذا تنافيا من جهة المعنى. كذلك علامة المثنى ألف ونون الرفعة، وعلامة جمع التصحيح واو ونون، وعلامة العلامة التي تدل على جمع المؤنث السالم المؤنث السالم ألف وتاء. إذا وقع التنافي من جهة المعنى والتعارض، ووقع التنافي والتعارض أيضا من جهة العلامة الدالة على كل منها. إذا لا يمكن ولا يتصور أن يثنى جمع التصحيح للتنافي من جهة المعنى ومن جهة العلامة. كذلك لا يمكن ولا يتصور أن يثنى جمع المؤنث السالم. ماذا بقي؟ بقي جمع التكثير واسم الجمع واسم الجمع واسم الجنس. هذه فيها نزاع بين النحاة، أكثر النحاة على أن ما سمع من تثنية جمع التكثير فهو مؤول يعني مجاز، يقال جمال هذا جمع جمل فيقال جمالا، هذا مؤول بنوعين متميزين، يعني قد يكون هناك جمال أسيوية وجمال أفريقية، فتقول عندي جمالان يعني نوعان، وإن كان كل واحد من النوعين جمع في نفسه. بهذا الاعتبار وبهذا التقدير يصح تقول رهطان، رهط النساء ورهط الرجال مثلا. فالتثنية هنا جاءت من جهة إرادة التنويع، هل هو حقيقي أو مجاز؟ نزاع. ابن مالك رحمه الله أجاز تثنية اسم الجمع، اسم الجمع، واسم الجمع حقيقته ما دل على أقل الجمع ولا واحد له من لفظه، ما دل على معنى الجمع ولا واحد له من لفظه، مثل رهط هذا يدل على جمع، أقل الجمع ثلاثة، قوم نساء هذا اسم جمع يدل على جمع، على جمع ولا واحد له من لفظه. هل هذا يثنى أم لا؟ ابن مالك رحمه الله جوز تثنيته حقيقة قياسا، واستدل له بقوله تعالى قد كان لكم آية في فئتين، فئتين، فئة هذا اسم جمع لا واحد له من لفظ لأن يدل على الجمع، وفئة أيضا اسم جمع ثناهما في فئتين. وأيضا هذا يمكن أن يحمل على التنوع، قد كان لكم آية في فئتين، قال التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة، إذا نوعان، الفئة المؤمنة جماعة والفئة الكافرة جماعة، فتكون التثنية من جهة التنويع، يعني كل منهما ماذا؟ اتصف بصفات خاصة لا يشاركها الفئة الأخرى. كذلك في اسم الجنس، واسم الجنس نوعان، اسم جنس إفرادي واسم جنس نوع جمعي. اسم جنس إفرادي وضابطه ما دل على الحقيقة وصدق على القليل والكثير، ما يدل على الحقيقة أو دل على الحقيقة على الماهية على ذات الشيء ويصدق على القليل والكثير، مثل ماء، كلمة ماء هذا يدل على حقيقة الماء، وتقول هذا ماء وتشير إلى البحر وتقول هذا ماء، إذن اللفظ نفسه صدق على القليل وعلى الكثير. خل وزيت هذا اللفظ يصدق على القليل وعلى الكثير. اسم الجنس الجمعي هذا ما فرق بينه وبين واحده بالتاء، تمر هذا جمع تمرة، ما الفرق بينهما؟ التاء، تكون التاء غالبا في المفرد، كلم كلمة، التاء تكون في المفرد. يقال هذان ماءان، تثني ماءان. إذا أردت نوعين، كل نوع اختص بصفة لا توجد في الأخرى، كأن يكون هذا مالح وهذا عذب، فتقول هذان ماءان، هذان لبنان، هذان زيتان إلى آخره. إذن الشرط الثاني أن يكون مفردا، واتفقوا على أنه لا يصح تثنية جمع التصحيح المذكر السالم ولا جمع المؤنث السالم. أما جمع التكثير واسم الجمع واسم الجنس فهذا فيه نزاع كما سبق. شرط المثنى أن يكون معربا ومفردا منكرا، أن يكون نكرا، ولذلك اتفقوا على أنه لا يصح تثنية ولا جمع أيضا العلم. العلم لا يصح أن يثنى، لا يصح أن يثنى، لأن شرط المثنى أن يكون نكرا، والعلم هذا معرفة. المثنى يدل على شيئين، ضم شيء إلى شيء، زيدان، زيد وزيد، إذن هو مشترك، مشترك بين فردين في اسم واحد. زيد هذا اسم يشترك فيه فردان، والعلم يدل على ذات واحدة مشخصة لا يقبل الشركة لأنه معين، إذن كيف يراد من المعين أن يدل على مشارك؟ إذن يمتنع أن يثنى العلم، لا يثنى، يمتنع تثنية الأعلام، لأن الأعلام أعلام الأشخاص هذه تدل على شيء معين مشخص واحد لا يقبل الشركة، والمثنى ضم شيء إلى شيء يدل على اثنين، إذن لا يمكن أن يكون المعين دالا على الشركة. إذن كيف نثني الأعلام؟ قالوا نقصد التنكير، يعني نقصد أن هذا الاسم ليس له شخص معين، نقصد الشيوع، أن هذا اللفظ شائع في مسماه لم يختص به الفرد المعين، فبعد ذلك نقول نقدم على التثنية. فإذا أردت شخصا معين اسمه زيد أو عمرو ومدلوله شيء شخص معين وأردت تثنيته، نقول اقصد أن هذا اللفظ، أو انوي في قلبك أن هذا اللفظ لا يختص به مسماه، فحينئذ تقول الزيدان، صار نكرة. إذا قصد الشيوع وعدم اختصاصه بمسماه نقول صار نكرة، لأن النكرة كما سبق ما شاع في جنس موجود أو مقدر، والشيوع قد يكون في اثنين أو أكثر، وهنا زيد لم تقصد به معين إذا شاع، فإذا شاع صار نكرة، وإذا صار نكرة جاز أن يثنى، فتقول زيدان، لفظ زيدان قبل دخول أل نقول هذا نكرة، زيدان نكرة، زيد هذا معرفة، إذا زيدان هكذا نكرة. لما سلب العلمية وهو التعريف أراد تعويضه بعد التثنية، ف حلي بأل، فقيل الزيدان. الزيدان قد يقول قائل لنا أل هذه معرفة، وزيدان هذا تثنية زيد فهو معرف، والمعرف لا يعرف، نقول لا، الزيدان أل هذه دخلت على نكرة، لأن زيدان هذا نكرة قصد به الشيوع، وإلا لما صح أن يثنى، لأنه لا يثنى إلا النكرات، فيحل بأل جبرا لما فاته من العالمية، فيقال الزيدان، أو ينادى فيقال يا زيدان بدلا من أل، أو يضاف تقول حضر زيداك إضافة إلى معرفة، فترد إليه التعريف بأحد الوسائل الثلاثة، إما إدخال أل وإما نداؤه وإما إضافته إلى معرفة. الزيدان هذا معرفة، زيدان هذا نكرة، ولذلك تجد الأصوليين ينصون على أن المثنى المحل بأل من العام، والمثنى النكرة الذي لم تدخل عليه أل من المطلق نكرة، فيجعلون الأول عاما ويجعلون الثاني من قبيل المطلق. ومفردا منكرا ما ركبا، ما ركبا يعني عدم التركيب، ليس مركبا. وسبق أن التراكيب إما نكون تركيبا إسنادية أو تركيبا مزريا أو تركيبا إضافيا أو تركيبا توصيفيا. والمراد بالمركب الإسنادي الجملة الفعلية والإسمية، الجملة الفعلية والإسمية. قام زيد، زيد قائم. لو سمي شخص بقام زيد تأبط شرا، شاب قرناها. لو سمي بهذا وأردت تسميته هل يصح أم لا؟ اتفق البصريون والكوفيون على أنه لا يصح تسميته بنفسه شرا، يعني تأتي بذوق واسطة وتلحق بها ألف الاثنين رفعا للدلالة على أن هذه الكلمة مسمى، وتلحق بها الياء في حالة النصب والجر للدلالة على أن هذه الكلمة مسمى. إذن المركب الإسنادي لا يصح تسميته بنفسه اتفاقا بالإجماع. وإذا أريد لو أردت شخصان كل منهما اسمه تعبط شرا وأردت جمعهما ماذا تقول؟ جاء ذوى تعبط شرا، رأيت ذوي تعبط شرا، مرت ذوي تعبط شرا. أما المركب المجري وهو ضابطه كل اثنين جعلت أو جعل ثانيهما منزلة تاء التأنيث مما قبله، كل اثنين نزل ثانيهما منزلة تاء مما قبلها بعد بكة حضر موت. هذا عند البصريين لا يجوز تسميته بنفسه، فلا يقال حضر موتان ولا بعد بكتان عند البصريين، وإنما إذا أريد الدلالة على أنه مثنى جيء بواسطة، فتقول هذان ذوى بعد بكة ومراتب ذوي بعد بكة. هذا عند البصريين يمتنع تسمية المركب المزي بنفسه، وإنما يؤتى بالواسطة المركب الإسنادي. أما عند الكوفيين فيجوز تسميته، واختلفوا في طريقة التسمية، لأن المركب المزي مختلف في إعرابه. بعل بكة حضر موتى هذان جزءان، حضر موتى صدر وعجز، بعل بكة صدر وعجز، هل الإعراب على الأخي أم على الصدر؟ هذا فيه نزاع، منهم من قال بعل بكة، بكة هذا هو محله أو حرف الإعراب فيكون ممنوعا من الصرف، منهم من جعل الإعراب على الأول بعل على اللام. عليه ينبغي خلاف التثنية، من جعل الإعراب على الأخير قال بعل بكان حضر موتان، من جعل الإعراب على الأول قال حضر موت كالمتضايفين، جاء عبد الله. وبعضهم يفصل بين المختوم بويه وغيره، فيقول ما كان مختوما بويه اسقط العجز، فقيل سيبا سيباني، جاء سيباني. وبعضهم يعمم هذه اللغة مطلقا فيقول الحضرمان والبعلبكان والسيبان. الحاصل أن المركب المزي فيه نزاع بين البصريين والكوفيين، البصريون على المنع مطلقا يعني بنفسه ويتوصل إليه بتسمية ذو رفعا ونصبا وجرا، والكوفيون على إعرابه واختلفوا في كيفية تسميته على ثلاثة أقوال. المركب الإضافي وهو كل اثنين نزل ثانيهما منزلة التنوين مما قبله، هذا باتفاق أن التسمية تنصب على المضاف، عبد الله تقول جاء عبد الله، الألف لا ينطق بها، جاء عبد الله، عبد الله بفتح الدال، والألف هذه محذوفة لتخلص من انتقاء الساكنين، هذا في حالة الرفع فقط. أما في الجر فتحرك الياء بالكسر، مررت بعبدي الله، رأيت عبدي الله، لأنه يقع في اللفظ. أما في حالة الرفع فالأمر واضح ظاهر جاء، هذا يقتضي مأمولا مرفوعا، لا يمكن أن يكون بعده منصوبا. إذا رأى الطالب جاء عبد الله قد يظن أن هذا سلط عليه عامل يقتضي النصب لأن الدال مفتوحة، نقول لا، الدال هذه مفتوحة لمناسبة الألف، والألف هذه محذوفة نطقا لا خطا. إذا المرتب الإضافي اتفاقا أنه يسمى الجزء الأول الصدر ويكون الثاني مضافا إليه مطلقا. المرتب التوصيفي إذا سميت رجلا بي الرجل الفاضل، هذا فيه قولان كيفية تسميته، قيل على الأصل جاء الرجلان الفاضلان، القاضي الفاضل هذا اسم شاعر قديم، قاضي الفاضل، إذا أردت تسميته تقول جاء القاضيان الفاضلان، والأحسن من هذا لئلا يقع في اللفظ لأنه يفهم منه أنه له مفرد وهو قاضي وصفته فاضل، فالأحسن من هذا نقول جاء زوا القاضي الفاضل، يعني فتأبط شرا وبعل بكا. إذن المركب العددي أيضا لو سمي رجل بأحد عشر وجاء رجلان كل منهما اسمه أحد عشر تقول جاء زوا أحد عشر، رأيت زوي أحد عشر، مركب زوي أحد عشر. هذه المركبات كم؟ مركب الإسنادي، المزجي، التوصيفي، الإضافي، العددي. موافقا في اللفظ، موافقا في اللفظ هذا الشرط الخامس، خامس أن يكون موافقا في اللفظ، يعني يشترط في المثنى أن يكون متحدا مع اللفظ الذي أريد جمعهما بلفظ واحد كزيد وزيد، لإخراج ما سمي من باب التغليب كالأبوين. الأبوين هذا أب وأم ليس موافقا له في اللفظ، إذا لو سمي من جهة استعمال اللغويين لا نقول إنه مثنى حقيقة السلاحة. لما؟ لأنه لم يتفق معه في اللفظ، موافقا في اللفظ موافقة تامة، يعني في الحروف وفي الحركات، في الحروف والحركات قد يتفقان في الحروف ويختلفان في الحركات. عمر وعمر اتحدا في الحروف عين وميم وراء، لكن اختلفا في الحركات، وشرط المثنى أن يتفقا في اللفظ، فأخرج نحو البكرين عمر وأبي بكر، أخرج القمرين، أخرج الأبوين، لأنهما وإن سميا إلا أنهما لم يتفقا من جهة اللفظ. العمران اتفقا لفظا واختلفا في الحركات، اتفقا لفظا واختلفا في الحركات، قد يتفقان في اللفظ والحركات والحروف والحركات، ولكن لا يصح تسميتهما لاختلافهما في المعنى، لذلك قال موافقا في اللفظ والمعنى، هذا شرط ثالث يعني يزاد إلى ما سبق. موافقا في اللفظ قد يتفقان في اللفظ عين وعين، والعين هذه لها أكثر من 30 معنى في اللغة من قبيل المشترك، إذا المشترك هذا لا يصح أن يسمى. لما؟ وإن اتفقا لفظا وحروفا وحركات إلا أن المعنى مختلف، فلا يصح تقول عندي عينان وتقصد بالعين والعين عين باطرة وعين التي هي ذهب. لما؟ لاختلاف المعنى. إذا موافقا في اللفظ والمعنى لابد من اتحاد المعنى، موافقا في اللفظ والمعنى له مماثل، مماثل هذا قيل يستغنى عنه لقوله موافقا في اللفظ، لأنه لا يمكن أن يكون اللفظ الثاني الذي ضم إلى الأول إلا وله وجود في الخالق، والمقصود بالوجود الخالق شمسان، لا يصح أن يقال شمسان لأنه ليس عندنا إلا شمس واحد، شمس له وجود خالد باعتبار كونه واحد فردا، هذا كلي له فرد واحد في الخالد. هل يقال شمسان؟ لا. لماذا؟ لأن له الشمس الأول له وجود والثاني ليس له وجود، ليس له مماثل، قمران ليس له مماثل، ولكن هذا يغني عنه الأول لم يغني عنه غيره، يعني لا تسمى بعض الألفاظ التي سمع تسمية ما يغني عنها، فأرادوا بهذا بعض الكلمات، قالوا بعض لا تسمى، لما لا يقال بعضان؟ لأنه سمع تسمية جزء، جزء هذه معناها معنى بعض، إذا سمع تسمية جزء فقيل جزءان، إذا اكتفينا بجزءان عن بعض، إذا استغني عن تسمية بعض لتسمية جزءان. كذلك في لا تسمى سواء، لا يقال سواءان، وقد سمع لا يقال سواءان في المشهور. لماذا؟ لأنه استغني عنها بتسمية في سيان. كذلك لا تسمى أجمع وجمعان في التأكيد. لما؟ لأنه اكتفي عنها بكلا وكلتا، لا نقال أجمعان ولا جمعوان، لأننا عندنا ما يدل في التأكيد على لفظ معناه ومدلوله المثنى، وهو كلا وكلتا، كلا وكلتا. قالوا بعض الأعداد ثلاثة لا تسميها، لا تقول ثلاثان. لما؟ لأننا استغنينا بلفظ ستة عن ثلاثان. كذلك لا تقول أربعان. لما؟ لاستغنائنا عن أربعين هذه بتمام. إذن استغني بلفظ عن تسمية لفظ آخر. ولم يكن كلا، هذا زاده بعضهم، ولم يكن كلا، يعني لفظ كل لا يصح تسميته. لما؟ لأن كل هذا من صيغ العموم، ما استغرق الصالحة دفعة بلا حصل، كلها دل على استغراق التسمية فيما فيه، أليس كذلك؟ هل يمكن أن نأتي باللفظ كل ونريد به الاستغراق ألا يخرج عنه فرض ثم نسميه نقول كلا؟ تنافيا، ولا بعض كما سبق، ولا مستغرق في النفي ملك الأمل. هذا مدلوله أو علته علة كل ما جاءني من أحد، أحد هذا لا يستعمل إلا في النفي، والنفي نكرة في سياق النفي يعم. إذن استغرق أن تقول أحدان، ما جاءني أحدان، تنافيا، لأن اللفظ يدل على الاستغراق والتثنية تدل على الاشتراك الخاص. إذن تنافيا وتعارضا. شرط المثنى أن يكون معربا ومفردا منكرا ما ركب موافقا في اللفظ والمعنى له، مماثل لم يغن عنه غيره، ولم يكن كلا ولا بعضا ولا مستغرقا في النفي مثل أملا. هذا إذا وجدت هذه الشروط الثمانية أو ما زيد عليها نقول صح الإقدام على الكلمة فتثنى، فتعرب بالألف رفعا وبالياء نصبا وجرا، هذا في أشهر اللغات. وبعض اللغات تلزم المثنى مطلقا رفعا ونصبا وجرا، تلزمها الألف وتكون النون مكسورة، تقول جاء الزيداني ورأيت الزيداني ومررت به الزيداني، رأيت الزيداني، تقول رأيت الزيداني، رأيت فعل فاعل، والزيدان هذا مفعول به منصوب، ونصبه فتحة مقدرة على الألف، منع من ظهورها التعذب، لأنه يعامل معاملة الفتى والعصا، إذن هو مقصور. والنون هذه تقول حرف دال على التسمية مبني على كسر لا محل له من الإعراب. كذلك مررت بالزيداني، مررت بالزيداني، الزيداني هذا تقول اسم مجرور بالباء وجره كسر مقدر على آخره، منع من ظهورها التعذر. لما أعرب هكذا؟ تقول لأنه على لغة من ألزم الألف، من ألزم المثنى الألف رفعا ونصبا وجرا بكسر النون. وهناك لغة في نفس هذه القبيلة أن يبقى أن يلزم الألف ويعرب بالحركات الظاهرة مع التنوين، فتقول جاء زيدان ورأيت زيدانا ومررت بزيدان، تنوين مع الفتح، حركات ظاهرة مع التنوين إن لم يمنع منه مانع، ولذلك يجرد من الألف. تقول جاء الزيدان، جاء الزيدان، جاء فعل ماضي، الزيدان هذا فاعل مرفوع ورفعه ضمة ظاهرة على آخره. لو حذفتها أن تقول جاء زيدان في الأول، رأيت زيدانا مفعول به منصوب ونصبه الفتحة الظاهرة على آخره، الزيدان هذا تقول الفتحة ظاهرة على آخره ومنع من ظهور التنوين أل، مررت بالزيدان مررت بزيدان بدون أل، ومررت بالزيدان بترك التنوين مع. إذن هذه ثلاث لغات بالحروف، هذا هو الأشهر، أن تلزم الألف مع كسر النون، أن تلزم الألف ويعرب بالحركات الظاهرة مع التنوين، ما لم يمنع من التنوين مانع، ما لم يمنع من التنوين مانع. هذا المثنى حقيقة، وهناك المثنى أو ملحقات بالمثنى، وهو خمسة أشياء: كلا وكلتا واثنان واثنتان والمسمى به، وهذه نرجعها إلى الدرس القادم إن شاء الله. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.